إيش؟ نعم عد ما سمعتك إيش؟ ولا تميل كل الميل. نعم هذا درس بك لحد إن شاء الله نشوف. بعد نعم ولا تميل كل الميل بعد النهي نعم ها ولا تميل كل الميل فتذروها. فتذروها كالمؤلقة. أي أصلها تذرونها ولا لا؟ نعم. نعم يا عدنان منك. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون هذا تمام. حب. تمام. عبد الرحمن الوهيبي. إن شاء الله الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا ويسحتكم بعذاب. صحيح ولا تفتروا على الله كذبا ويسحتكم صحيح. بعد إيش؟ بعد النهي. تمام أحسنت. طيب الشيخ يا سيد. سيد ولا تقربها تجارة فتكون من الظالمين. صحيح ولا بعد نهي. عمر أبو بكر. أبو بكر أيوة. تعالى عليك لو أن لنا كرة فأفوز لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. أي بعد إيش هذه؟ فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فنكون. أيوة بعد إيش هذه؟ بعد نفي ولا نهي ولا حث ولا عرض؟ إيه. ها نعم ياسر بعد إيش هذه؟ تح نعم أيوة بعد بعد حظ. طيب النبوي نعم يا عبد الله عبد الله عبد الكريم. ها طيب وين فعل مضارع؟ طيب ها النبوي نعم يا نبوي شيء او يتوب عليك. وين احنا نبغى وين الواو والفاء ما في هذه او يتوب او مين. طيب هذا وش اسمه هذا ها يبين. طيب عبد الغفور عبد الوهاب. نعم شيخ. قول الله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس المصير. فبئس القرين. وين فعل المضارع؟ فبئس القرين. وين فعل المضارع؟ فبئس. لا فبئس فعل ماضي ناقص هذه. فعل ماضي. فبئس الرجل القرين.